الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا الفصل المؤلف رحمه الله أفرده لأن الجماع هو أعظم مفسدات الصوم، ولما يترتب عليه من كفارة مغلظة وما يتعلق به من أحكام وأحكام لهذه الكفارة وبيان ما هي هذه الكفارة. لذلك أفرد له المؤلف رحمه الله فصلا خاصا بخلاف سائر مفسدات الصوم أو مبطلات الصوم، فإنها حكمها واحد ولا كفارة فيها، وإنما فيها فقط القضاء، فلذلك جمعها وحدها. ونحن ذكرنا في أول الكتاب أو في أول الباب ما يتعلق بمفسدات الصوم، قلنا إنها تنقسم من حيث الكفارة إلى قسمين: قسم لا كفارة فيه وهي الذي أو الذي سبق ذكره، وقسم فيه كفارة وهو هذا، وهو الجماع. طبعا على الخلاف في هل الجماع هو فقط الذي تجب فيه الكفارة سيأتي الكلام عليه. والتقسيم الآخر التقسيم من حيث ما يخرج وما يدخل، فهناك مكفرات مما يدخل كالطعام والشراب، وهناك مفسدات مما يدخل كالطعام والشراب، وهناك مفسدات مما يخرج كالقيء والمذي والمني. نعم، هنا قال فصل فيما يتعلق بالجماع في نهار رمضان. قال: ومن جامع في نهار رمضان. الجماع هنا المراد به تغييب الحشفة الأصلية. الجماع هو الإيلاج، والإيلاج يقع بمجرد تغييب الحشفة وهي رأس الذكر، فلا يسمى جماعا إذا لم يكن فيه إيلاج في القبل أو في الدبر، هذا لا يسمى جماع، ولا تتعلق به ولا تترتب عليه أحكام ما يتعلق بالفساد، ما يتعلق بالكفارة، وما يتعلق أيضا في باب الحدود في الزنا، حد الزنا، لأن هذا لا يسمى زنا ما لم يكن فيه إيلاج. يوجب عليه التعزير، لكنه ليس لا يسمى زنا بالمعنى الخاص الذي يوجب حد الزنا. ففي الجماع في نهار رمضان لو حصل بين الزوج وزوجته ملامسة أو مفاخذة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يسمى جماعا ولا يوجب كفارة، ولا يفطر به الإنسان ما لم يحصل به إيش؟ إنزال للمني أو المذي على المذهب، أو المذي على المذهب. لكن مجرد الملامسة أو ما يشبهها فإن هذا لا يوجب فسادا للصوم ولا كفارة، وحتى الكفارة لا تجب ولو حصل فيها إنزال. يعني لو حصل ملامسة لزوجته فإن هذا لا يوجب الكفارة، وإن حصل به إنزال للمنية والمذي فإنه يفسد صومه لكن لا تجب الكفارة. فإذا الكفارة متعلق بماذا؟ بالجماع الذي هو الإيلاج، والإيلاج يحصل بمجرد إيلاج تغييب الحشفة أي رأس الذكر. قال: في نهار رمضان. الجماع المحرم والذي يفسد الصوم هو الذي يكون في نهار رمضان، فهذا يدل على أنه في الليل يجوز الجماع، يجوز الجماع. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، واضح؟ فجماع الزوجة والاستمتاع بها في ليالي رمضان هذا جائز، هذا جائز. إنما الذي تتعلق به الأحكام ويفسد به الصوم ويحرم هو ما كان في نهار رمضان، ما كان في نهار رمضان، وهذا معنى في قولي في نهار رمضان. قال: في قبل أو دبر. إذن الجماع المحرم والذي يترتب عليه الكفارة وفساد الصوم هو أن يقع جماع، أي تغييب حشفة أصلية، يعني ذكر أصلي ليس خنثى وإنما من رجل ليس خنثى، في قبل أو دبر، في قبل أصلي أيضا، أي في فرج امرأة ليس خنثى، في قبل أصلي أو دبر من ذكر أو أنثى. فتغييب الحشفة في القبل أو الدبر هذا هو الجماع الذي يفسد الصوم ويوجب الكفارة، يفسد الصوم ويوجب الكفارة. وهذا الجماع ليس على إطلاقه، سيأتي ما يدل على أن هناك قيودا لذلك واستثناءات. فمثلا من القيود والشروط لهذا التحريم ولهذا الموجب للكفارة أن يكون ممن يجب عليه الصوم، ممن يجب عليه الصوم. أما من لا يجب عليه الصوم لصغر سنه أو لجنونه أو لسفره أو لمرضه، واضح، فإن هذا لا يعتبر ممن تجب عليه الكفارة. وإن كان سيأتي معنى أن من وجب عليه الإمساك معنه لا يجب عليه، يعني لا يعتبر صومه صحيحا لكن يجب عليه الإمساك، هذا سيأتي معنى أنه تجب عليه الكفارة. لكن الكلام على من لا يجب عليه الصوم، إما لصغر سنه أو لفقد عقله أو لسفر أو مرض، ها، فإن هذا لا يجب عليه الصوم، فيجوز له في هذه الحالة الجماع وسائر المفطرات، لأنه أصلا في الأصل مفطر ولا يجب عليه الصوم. نعم، قال: فعليه القضاء والكفارة، أي من حصل منه الجماع بهذه الصفات في نهار رمضان في قبل أصلي أو دبر فإنه فسد صومه ووجبت عليه الكفارة. فسد صومه أي بمعنى أنه يجب عليه القضاء بدل هذا اليوم الذي أفسده، ووجبت عليه أو وجب عليه مع القضاء الكفارة. ما الدليل على هذا؟ الدليل حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فقال: هلكت يا رسول الله. فقال: ما أهلكك؟ فذكر له أنه أتى أهله في نهار رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد عتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فجلس الرجل، فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بطعام يبلغ هذه الكفارة، فقال: أين السائل؟ فقال: أنا يا رسول الله. فقال: خذ هذا وكفر به. فقال: أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ فما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فقال: خذه فأطعمه أهلك. فهذا الحديث جاء في رواية عند أبي داود، وإن كان هذه الرواية فيها شذوذ فيها ضعف، قال: وصم يوما مكانه، صم يوما مكانه. فعلى كل حال المذهب أنه يفسد صومه وعليه القضاء والكفارة، عليه القضاء والكفارة. فقال هنا: فعليه القضاء، يعني أنه فسد صومه وعليه يوما بدلا عنه. ودليل القضاء كما قلنا هذه الزيادة التي عند أبي داود، وإن كانت زيادة فيها ضعف لكن أيضا يستدل عليه بالأدلة العامة أن هذا يوم من رمضان فسد فعليه القضاء، كما في سائر الأركان والواجبات الشرعية أنه إذا أفسدها الإنسان أو فسدت عليه فإنه يجب عليه قضاؤها، كما في الصلاة وفي الحج وفي غيرها من أركان الإسلام. فكذلك في الصيام، الإنسان إذا أفسد يوما من رمضان فإن التبعة لم تسقط عنه، هو مطالب بصيام رمضان، هو لم يصم رمضان حقيقة، الذي لم يقضي لم يصم رمضان، فوجب عليه القضاء، وجب عليه القضاء. والكفارة هذه ليست بدلا عن القضاء، وإنما الكفارة عن إيش؟ عن المعصية والإثم الذي وقع فيه، وهو الجماع في نهار رمضان، انتهاك حرمة الشهر، انتهاك حرمة الشهر. ولذلك الذين قالوا بوجوب الكفارة في الأكل والشرب عمدا، لأن هناك من يقول بذلك وهو المذهب عند المالكية أن من أكل أو شرب متعمدا فإن عليه الكفارة ككفارة الجماع، لأن هذا انتهاك لحرمة الشهر، انتهاك لحرمة الشهر. فالكفارة عندهم ليست مقتصرة على مسألة الجماع، لكن على المذهب أن الكفارة خاصة بالجماع، خاصة بالجماع كما سيأتي. قال فعليه القضاء والكفارة. ثم قال نعم، وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. نعم، قال وإن جامع دون الفرج فأنزل. كيف جامع دون الفرج؟ إيش معناه؟ يعني لم يولج في الفرج، لم يولج في الفرج ولا في الدبر. طبعا الإلاج في الدبر محرم من ذكر أو أنثى، لكن هو هنا ذكره لبيان حكمه لا لبيان أنه يعني يجوز مثل الفرج، وإنما لبيان الحكم أنه يأخذ حكم الفرج من حيث وجوب الكفارة، من حيث وجوب الكفارة. قال وإن جامع دون الفرج يعني من غير إلاج في الفرج فإنه إيش؟ يفسد صومه، ولكن ليس عليه الكفارة وإنما عليه القضاء. فقال وإن جامع دون الفرج فأنزل، لابد من الإنزال، لأنه إذا لم ينزل فإنه لا كفارة عليه، لا قضاء عليه، لأنه لم يفسد صومه، مجرد الملامسة هذه لا توجب فساد الصوم، لا يفسد الصوم بها، إنما يفسد الصوم بإيش؟ بالإنزال. أما مجرد الملامسة هذا لا يوجب. طيب في الجماع مجرد الإيلاج كما تقدم، مجرد الإيلاج يوجب الكفارة وفساد الصوم، يوجب الكفارة وفساد الصوم حتى لو لم ينزل، مجرد الإيلاج، واضح؟ لكن هنا قال وإن جامع دون الفرج قيده بأنه إيش؟ فأنزل، لأنه إذا لم ينزل ما حصل شيء، وإنما مجرد ملامسة فقط. أو كانت المرأة معذورة، المرأة في حال الجماع إن كانت معذورة بالنسيان أو بالإكراه فإنه لا كفارة عليها، لا كفارة عليها، وعليها القضاء لفساد صومها، لفساد صومها. وفي رواية في المذهب واختارها شيخ الإسلام وغيره أنه لا قضاء عليها، لا قضاء عليها، لأنها معذورة بالإكراه كما يعذر الإنسان بالإكراه في مسألة الأكل والشرب. فإذا كانت المرأة معذورة ما هو عذرها؟ المذهب قالوا عذرها النسيان أو الإكراه أو الجهل، ما تعلم، فإنه لا كفارة عليها. الكلام هنا على مسألة الكفارة، لكن هل عليها القضاء؟ المذهب نعم عليها القضاء، لأن الجماع مفسد للصوم، لأن الجماع مفسد للصوم فعليها القضاء. طيب بالنسبة للرجل، بالنسبة للرجل المذهب هل يعذر بالنسيان أو بالإكراه أو بالجهل؟ المذهب لا يعذر خلافا للمرأة، خلافا للمرأة. فالرجل إن جامع في نهار رمضان فإنه تجب عليه الكفارة ويفسد صومه، ولا فرق، أو ولو كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها، وعللوا ذلك قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الرجل الذي جاءه هل كنت ناسيا، هل كنت جاهلا، هل كنت مكرها، لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا، قال الأصحاب ومن قال بهذا القول، إن عدم سؤاله هذا السؤال دل على أنه يستوي فيه هذه الأمور، سواء كنت عامدا أو جاهلا أو ناسيا أو مكرها، فلا فرق في ذلك. هذا هو المذهب. الرواية الأخرى في المذهب أن الجماع كغيره من المفطرات يعذر فيه الإنسان بالنسيان والجهل والإكراه، يعذر فيه الإنسان بالنسيان والجهل والإكراه. المذهب يرون أن النسيان والإكراه والجهل هذه عذر في المفطرات إلا في الجماع، إلا في الجماع بالنسبة للرجل، إلا في الجماع بالنسبة للرجل. وأما المرأة فتعذر بالإكراه ولا كفارة عليها، قالوا لأن الرجل يختلف عن المرأة في القدرة على الامتناع، في القدرة عن الامتناع، بخلاف المرأة، بخلاف المرأة فإنه يصعب عليها الامتناع ويشق عليها الامتناع، فلذلك تعذر ويحصل منها النسيان ويحصل منها يعني عليها الإكراه، بخلاف الرجل، ففرقوا بين الرجل والمرأة في ذلك. طيب، إذن إذا كانت المرأة معذورة فهنا إيش؟ معذورة بنسيان أو إكراه أو جهل، فهنا المذهب قالوا لا كفارة عليها، لا كفارة عليها، وعليها فقط القضاء، عليها القضاء، لأنها لا تكون آثمة في هذه الحالة، فلا كفارة عليها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجل عفوا بالنسبة للمرأة إذا كانت غير معذورة، يعني عالمة ذاكرة مختارة، فهنا إيش؟ قالوا عليها الكفارة كالرجل، عليها الكفارة كالرجل. مفهوم الكلام أو كانت المرأة معذورة، مفهوم أنه إذا كانت غير معذورة يعني عالمة ذاكرة مختارة، واضح؟ فإنها قالوا عليها الكفارة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق في هذا في الحديث، وإنما هو أمر للرجل ومن كان على شاكلته، والمرأة كالرجل في هذه الحالة، المرأة كالرجل في هذا. فالأصل في الأحكام أنها تشمل الرجال والنساء إلا ما دل الدليل على التفريق، فلما أوجب على الرجل هذه الكفارة فكذلك على المرأة، كذلك على المرأة. طبعا هنا الكلام كما قلنا المسألة محل خلاف، المسألة محل خلاف في مسألة التفريق بين الرجل والمرأة في مسألة النسيان والإكراه والجهل. نعم، قال أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة، يعني إنسان سافر وناوي الصيام في هذا السفر وهو صائم في السفر، حصل منه جماع، حصل منه جماع، فإنه قال أفطر ولا كفارة، أفطر ولا كفارة عليه في هذا. لماذا؟ لأنه يوم لا يجب عليه صومه والمضي فيه والاستمرار فيه، والفطر وقع منه قبل الجماع بالنية، الفطر وقع منه قبل الجماع، هو لما نوى الجماع، لما أراد أن يجامع هو نواه، ما وقع منه خطأ، فهنا لم يعني يفسد صوما واجبا عليه، فهو صوم أولا صوم تطوع، صوم تطوع في حقه، واضح؟ لماذا هو صوم تطوع؟ لأنه مرخص له إما أن يستمر في هذا الصوم أو يفطر فيه، فلذلك هو لم ينتهك حرمة هذا اليوم، لم ينتهك حرمة هذا اليوم، لأن الشارع قد رخص له في الإفطار في هذا اليوم بعذر السفر. طبعا لما قال أفطر ولا كفارة عليه، مسألة القضاء هذه متفق عليها يعني مفروغ منها. نعم، وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. نعم، هنا فيما إذا تكرر الجماع هل تتكرر الكفارة أم لا؟ قال وإن جامع في يومين، يعني في اليوم الأول جامع ثم في اليوم الثاني جامع، أو كرره أي كرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر، لم يكفر يعني لم يكفر في اليومين ولم يكفر في هذا اليوم الذي كرر فيه الجماع، واضح؟ لم يكفر عن الجماعين لا في اليومين ولا في اليوم الواحد. قال فكفارة واحدة في الثانية، في الثانية ما هي؟ أي الحالة الثانية والصورة الثانية التي هي تكرار الجماع في اليوم، وفي الأولى اثنتان، وفي الأولى اثنتان. يعني طبعا هذا الكلام بهذه الطريقة في نوع من يعني اللف نوعا ما، وإلا يعني باختصار، وإن جامع في يومين ولم يكرر ولم يكفر ها فعليه إيش؟ كفارتان، عليه كفارتان، لأن كل يوم عبادة مستقلة، كل يوم عبادة مستقلة، واضح؟ مثل لو حلف يمينا ها على شيئين مختلفين فإن وحنث فيهما فإن عليه إيش؟ كفارتان، واضح؟ فكذلك في الصيام، لأن كل عبادة مختلفة، بخلاف لو حلف على شيء واحد وكرر اليمين فيه فإن عليه كفارة واحدة. قال فإذا جامع في يومين ولم يكفر عن واحد من هذين الجماعين فإن عليه إيش؟ كفارتان، واضح؟ وإن جامع كرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر عن هذين الجماعين فعليه كفارة واحدة، عليه كفارة واحدة، لأنه أفسد العبادة في يوم واحد، أفسد العبادة في يوم واحد، فهذا اليوم الواحد الذي أفسد العبادة فيه بالجماع، وإن تكرر الجماع فالجماع الثاني لم يقع على صوم صحيح وإنما صوم فاسد، واضح؟ فقال فكفارة واحدة في الثانية، أي في الصورة الثانية التي كرره في يوم، وفي الأولى أي الصورة الثانية جامعة في يومين اثنتان، واضح الكلام هذا؟ وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. نعم، لكن لو جامع ثم كفر ثم جامع فعليه كفارة ثانية، سواء في يومين وهذا واضح، أو كانت في يوم واحد، واضح؟ واضح الصورة؟ لو جامع جماعين ها في يوم واحد، في الصباح جامع وفي الظهر جامع، ثم كفر عن جماعه الأول بعتق رقبة، واضح؟ يعني جامع الجماع الأول وكفر عنه ثم جامع الجماع الثاني في نفس اليوم، فهنا قالوا عليه كفارة أخرى، عليه كفارة أخرى، لأن الكفارة الأولى لا تغني عن الكفارة عن الفعل الثاني، لا تغني عن الفعل الثاني، واضح؟ لأن الفعل الثاني أوقعه في يوم يجب عليه فيه إمساك، فلحرمة الصيام وحرمة رمضان فإنه يجب عليه كفارة، هنا يجب عليه كفارة. ومن يدقق النظر هنا يجد أن فيه نوع من يعني التعارض، فكفارة واحدة في قوله فكفارة واحدة في الثانية لو كرره في يوم، يعني هذا معارض لهذا، هذا معارض لهذا، فيه نوع من يعني التعارض. على كل حال هم يبنونه على حرمة اليوم، يرون أن الإنسان إذا جامع ثم كفر ثم جامع في نفس اليوم فالجماع الثاني هذا أيضا انتهك فيه حرمة رمضان، لأن الواجب عليه الإمساك، كل من أفسد يوما فإن عليه الإمساك، لو أكل متعمدا في نهار رمضان فلا نقول هذا اليوم فسد عليك استمر في بقية اليوم تأكل، يجب عليك الإمساك تعظيما لحرمة الشهر وإن كان هذا اليوم فاسد وعليك القضاء. فقالوا لأنه انتهك حرمة الشهر فعليه كفارة للجماع الثاني ولو كفر عن الجماع الأول، ولو كفر عن الجماع الأول. لكن إذا قالوا إذا كان جماعين في يوم واحد ولم يكفر عن واحد منهما فإن العبادة واحدة فيكفيها كفارة واحدة، كما في الحنث لو حنث على يمين كررها على شيء واحد، قال والله لا أدخل بيتك والله لا أدخل بيتك، فهنا عليه كفارة إيش؟ واحدة، ما لم يكفر عن اليمين الأولى، لكن لو كفر عن اليمين الأولى ثم حلف ثانية على نفس اليمين فإن عليه كفارة أخرى. نعم سيأتي لنا الكلام عليه، يجب عليه الإمساك، وهكذا من جاء من سفر أو من صح من مرض فإنه يجب عليه الإمساك بقية اليوم ولو كان لعذر، يجب عليه الإمساك على المذهب. نعم. وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. نعم، وكذلك من لزمه الإمساك. من هو الذي يلزمه الإمساك؟ يلزم الإمساك من أفسد صومه متعمدا بأكل أو شرب، أو لم ينوي رمضان، أصبح متبين أنه رمضان وهو لم ينويه، فيجب عليه إيش؟ الإمساك، ولو كان يجب عليه قضاء هذا اليوم. واضح؟ وهكذا من قدم من سفر ونحو ذلك، فهذا كل هؤلاء يجب عليهم الإمساك، يجب عليهم الإمساك. فمن وجب عليه الإمساك ولو كان اليوم هذا فاسد بالنسبة له أو لا يعني يكفيه عن القضاء فإنه يجب عليه الإمساك. فمن وجب عليه الإمساك في هذه الحالة فإنه لو جامع فإنه تجب عليه إيش؟ الكفارة. لماذا؟ لانتهاك حرمة رمضان، لانتهاك حرمة الشهر، وإن كان هذا الصوم ليس مجزئا له عن القضاء، لكن الشهر له حرمته، له حرمته. وهذه المسألة أيضا محل خلاف حتى في المذهب، هناك قول آخر في المذهب أنه لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه الكفارة، لا يجب عليه الكفارة، لأن هذا اليوم يوم بالنسبة له غير مجزئ عن القضاء وهو يوم فاسد، فلا تجب فيه كفارة. ومثله من باب أولى من لم يفسد صومه ولكن وجب عليه الإمساك بسبب قدومه من سفر، قدومه من سفر. وإن كانت هذه مسألة محل خلاف، من قدم من سفر أو صح من مرض، فإن كان أفطر أول النهار فإنه يستمر في الإفطار، لأن فطره هنا يختلف عن فطر من أفطر متعمدا بإفساد رمضان، فإن هذا نقول له يجب عليك الإمساك لأنه لا يشرع لك الفطر في نهار رمضان، بخلاف من كان مسافرا فقدم أو مريضا فصح من مرضه. نعم. وإن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. نعم، لو جامع في نهار رمضان وهو معافى أي غير معذور بشيء، غير معذور لا بمرض ولا بسفر ولا بجنون، ها يعني يجب عليه الصيام، جامع وهو ممن يجب عليه الصيام ولا عذر له في الفطر، ثم حصل العذر بعد الجماع، حصل العذر بعد الجماع، يعني جامع في نهار رمضان متعمدا ذاكرا عالما، ها ثم بعد ذلك سافر أو جن حصل له جنون أو مرض، هذه كلها أعذار توجب إيش أو تبيح ماذا؟ الفطر، فإن هذا لا يسقط عنه الكفارة، هذا لا يسقط عنه الكفارة. لماذا؟ لها إيه لكن لماذا؟ لأن الكفارة قد استقرت في الذمة، لزمته قبل أن يحصل له هذا العذر، لزمته قبل أن يحصل له هذا العذر. مفهوم الكلام ها أن من حصلت له هذه الأعذار قبل الجماع ثم جامع فإنه إيش؟ لا كفارة عليه، لا كفارة عليه، لأن الكفارة لا تلزم إلا من لزمه الصيام، من وجب عليه الصيام. أما من كان مسافرا ها أو مجنونا أو مريضا وقد رخص له في الفطر فحصل منه الجماع فإن هذا الجماع لا يلزم منه الكفارة ولا تجب به الكفارة. نعم. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. نعم، وهذه مسألة التي هي محل خلاف بين أهل العلم، هل الجماع هل الكفارة تلزم لكل من أفسد صومه متعمدا في رمضان أم لا؟ المذهب أن الكفارة خاصة بالجماع فقط، خاصة بالجماع، وإذا قال ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، إذن الكفارة لا تجب بإنزال المني من غير الجماع ولا بالأكل والشرب من غير الجماع سواء بعذر أو بغير عذر، لا تلزم الكفارة. واضح؟ ولا تلزم الكفارة أيضا بالجماع في صيام غير رمضان، وهذا معنى قولي في صيام رمضان، فلا تلزم الكفارة في صيام نذر أو صيام قضاء. واضح؟ لماذا؟ ليس لها حرمة شهر رمضان، لأن الكفارة هي عن كفارة عن الإثم في انتهاك حرمة شهر رمضان. فمن صام نذرا أو صام قضاء يعني في غير رمضان فهذا لا تجب عليه الكفارة، وإن كان آثما بإفساد هذا اليوم على قول من يقول بأنه يلزمه المضي فيه، لكن لا تلزمه كفارة بالجماع. إنما الجماع كما قال هنا ولا تجب الكفارة إلا بشيء، أول شيء لابد أن يكون جماع، لا تلزم بغير الجماع ولو كان في نهار رمضان. فلو تعمد الفطر في نهار رمضان بغير الجماع فإنه لا تلزمه الكفارة، هو آثم بتعمد الفطر بأكل أو شرب أو مباشرة لزوجته دون الفرج وحصل منه إنزال، كل هذا مفسد للصوم وهو آثم بفعله، لكن لا تلزمه أو لا تجب عليه الكفارة. والثاني لا يجب بالجماع كفارة إلا أن يكون إيش؟ في صيام رمضان، في صيام رمضان. فلو كان في غير رمضان لا تلزم الكفارة، أو كان في رمضان لكنه لا ليس ممن يجب عليه الصيام كالمريض والمسافر والصغير والمجنون، فإنه أيضا لا تجب عليه الكفارة. واضح؟ إذن الكفارة كأن هذه الجملة يعني اختصرت لنا شروط وجوب الكفارة في نهار رمضان في في في الصيام. أولا أن يكون إيش؟ جماعا، وهو الإيلاج في قبل أو دبر. والثانية أن يكون في صيام، يعني ممن يلزمه الصيام، ممن يلزمه الصيام أو يلزمه الإمساك على المذهب. والثالثة أن يكون هذا الإمساك أو هذا الصيام في إيش؟ في نهار رمضان وليس في نهار غير رمضان كشوال وذي الحجة وغيرها. واضح؟ فهذه ثلاثة شروط، ثلاثة قيود لوجوب الكفارة. فلو حصل منه إفساد لصومه بغير الجماع لا تلزم الكفارة. واضح؟ أو إفساد أو جامع ولكن ممن لا يجب عليه الصيام ولا يجب عليه الإمساك لا تلزمه الكفارة، أو جامع من يلزمه الإمساك أو الصيام ولكن في غير رمضان فأيضا لا تلزمه أو لا تجب عليه الكفارة. نعم. كيف؟ لا ما يدخل كما قلنا، لابد أن يكون في رمضان. نعم. طيب. وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. نعم، هذا تفصيل الكفارة، بيان هذه الكفارة التي وردت في حديث أبي هريرة في قصة الأعرابي أو الرجل الذي جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جامع في نهار رمضان كما في الصحيحين، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكفارة على هذا الوجه المرتب. فكفارة الصيام كفارة مغلظة ككفارة القتل الخطأ وككفارة الظهار، وهي على الترتيب، هي على الترتيب كما هو المذهب وكما هو الراجح من أقوال أهل العلم، هي على الترتيب وليست على التخيير، ليس هو مخير بين العتق والصيام والإطعام، وإنما هي على الترتيب كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث. وإن كان هناك خلاف في مسألة الترتيب، هل هو على الترتيب أو على التخيير، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أنه على الترتيب لصراحة الحديث، لصراحة الحديث. فأولها عتق رقبة، الرقبة هنا نكرة، فهل هي مقيدة بالإيمان؟ عتق رقبة مؤمنة، نعم المذهب تقيدها بالإيمان قياسا على كفارة القتل، قياسا على كفارة القتل. فالكفارة فالعتق في الكفارة تكون عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب. قال فإن لم يجد، يعني ما عنده مال، ليس عنده مال يشتري به رقبة ويعتقها. قال فصيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين لا بد من التتابع، فإن فرقهما أو فرق أيامهما من غير عذر فإن عليه الإعادة، والعذر هو ما يعذر به في الفطر في رمضان من مرض أو سفر ونحو ذلك. واضح؟ فإن لم يستطع ما استطاع الصوم، طبعا عدم استطاعة الصوم أيضا مقيد بمسألة الاستطاعة في نهار رمضان، وليست الاستطاعة والله أنا مشغول ما أستطيع أصوم شهرين متتابعين، أنا عندي عمل أو أنا يعني لا أرغب الصيام أو أكره الصيام، هذا ليس عذرا، إنما العذر الذي لم يستطع كالاستطاعة في مسألة الصيام الفرض، إما لمرض لا يرجى برؤه، فالمرض الذي يرجى برؤه ما ليس عذرا، ينتظر حتى يبرأ من مرضه، لكن الذي لا يرجى برؤه عنده مرض دائم وممنوع من الصيام ما يصوم حتى رمضان فكيف بالكفارة، أو كبير في السن عاجز عن الصوم ما يستطيع الصوم يشق عليه الصوم مشقة شديدة وهو لا يصوم حتى رمضان، فالذي لا يستطيع صيام رمضان هو الذي لا يستطيع هنا صيام الكفارة، ينظر بها فيما يتعلق بالاستطاعة في رمضان، فما يعذر في ترك صيام رمضان يعذر في ترك الكفارة، أما أنه يقول والله لا أستطيع لأني والله لا أرغب، أنا إنسان يعني ما أحب الصوم يثقل علي الصوم بالكاد أصوم رمضان، هذا ليس عذرا، هذا ليس عذرا، لأنه قال لم يستطع، وهو يستطيع لكنه شيء في نفسه. فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، إطعام 60 مسكينا، يطعم 60 مسكين نصف صاع من أنواع الأطعمة أو مد بر، مد من البر لكل مسكين، سواء أطعم هؤلاء المساكين جملة واحدة أو صنع لهم طعاما أو فرقها بين 60 مسكينا أو فرق ما يجب في إطعام 60 مسكين على أسرة أو مجموعة من المساكين، المهم أن يطعم ما مقداره 60 مسكينا. قال فإن لم يجد، ما وجد 60 مسكين، ما وجد ما يطعم به 60 مسكين لفقره، المذهب قالوا تسقط عنه الكفارة ولا تلزمه في ذمته، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما أستطيع ما عندي شيء فقير، قال له أطعمه أهلك، أطعمه أهلك، قالوا ولو كان كفارة تلزم في الذمة ما قال له أطعمه أهلك، لأن الكفارة لا يجوز أن يطعمها الإنسان أهله، ولم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعم هذا أهلك وتبقى عليك في ذمتك كفارة، فالمذهب يرون أنه لا تسقط عنه الكفارة. هناك قول في المذهب اختاره شيخ الإسلام، قول ليس رواية، أنه تسقط عنه الكفارة، تسقط عنه الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهذا الرجل، أو لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذ هذا فأطعمه أهلك، خذ هذا فأطعمه أهلك، فالإطعام هنا قالوا هو كفارته، هو كفارته، وسكوته عن أنه تجب عليه أو لا تجب عليه متعلقة بذمته أو لا تعلق بذمته لا يدل على عدم بقائها في الذمة، لا يدل على عدم بقائها في الذمة. فالرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الطعام قال خذ هذا فتصدق به، معناه في البداية قال أنا لا أجد، لو كان سقطت عنه الكفارة ما قال له خذ هذا فتصدق به، هو أصلا لا يجد، فالمفترض أن يكون سقطت عنه الكفارة يعني لا يلزم ذمته شيء، فلما جاءه الطعام قال خذ هذا فتصدق به، فهذا يدل على أنه لا تزال الكفارة متعلقة بالذمة، لا تزال الكفارة متعلقة بالذمة، لكن يعني يشكل على هذا كيف تكون متعلقة بالذمة ثم يقول له خذ هذا فأطعمه أهلك. فعلى كل حال المذهب يرون أن الكفارة إذا عجز الإنسان عنها، عجز عن العتق وعن الصيام وعن الإطعام، فإنها تسقط عنه ولا يطالب بها فيما بعد، لو قدر على العتق أو قدر على الصيام أو قدر على الإطعام. نعم. لا، هو إن صام يعني من أول الشهر على رؤية الشهر فيصوم بحسب رؤية الشهر، لكن إذا لم يصم بحسب رؤية الشهر فالأحوط في حقه أنه يصوم شهرين متتابعين، يعني 60 مسكينا، يعني 60 يوما في مقابل 60 مسكينا. لكن لو صام من أول مثلا الشهر، مثلا يعني أتى إلى شهر مثلا ربيع الأول فصام من أوله فيمشي على الرؤية، ويصوم ربيع الثاني من أوله حتى لو كان هذا الشهر 29 والآخر مثلا 30 أو الآخر 29. نعم. طيب، نقف عند هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.